حديث 1222 به حديث ده بحث اتاكرن هاشا انسان سيار ببتن الكركي بشته هنجيك البشتوي بتن كان افتشته هي تشوان. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار ليش في غنبري خد صلى الله عليه وسلم الكركي سيار على إكافي السر إكافكي السر كرتانكي عليه قطيفة قطيفة نوع كجل كان وها أف نوع جل كل سر في إكافي بي. وأردف أسامة وراءه بجتن أسامة سياركر البشتخو.